أيها الإخوة، كنا تحدثنا بالأمس عن بعض أمور العقيدة، والعقيدة يا إخوان من أهم المهمات، أو هي أهم المهمات وأوجب الواجبات، لأن كل شيء دون أمر العقيدة فحري أن يعفو الله سبحانه، لكن إذا اختلت العقيدة فسد الدين كله، فهي الأساس وهي المعول وعليها المدار. ولذلك قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأمر العقيدة يا إخوان لا تستكثر التحدث عنه، لأنه أهم المهمات وأوجب الواجبات وأعظم أمور الشريعة. فمن عبد الله سبحانه ووحده وأفرده بالعبادة فهو التقي، وهو المؤمن، وهو الناجي، وهو المفلح في الدنيا والآخرة. ومن تخبط في ظلمات الشرك فويل له ثم ويل له، وموعده يوم يلقى الله. لا يمكن أن ينال المشرك أدنى نصيب من رحمة الله يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. ونعني بالشرك الشرك الأكبر. وقد يقول قائل: من قال لا إله إلا الله سلم من الشرك. فنقول: نعم إذا حققها، نعم إذا حققها سلم من الشرك. وأما إذا لم يحققها كيف يسلم؟ قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت أنهم قد يؤمنون بالله ولكنهم في نفس الوقت ملازمين للشرك. نعم يا إخوان، وقد يصلي الإنسان ويصوم ويزكي ويحج ويبر الوالدين ويصل الرحم ويتصدق ويفعل أنواع القربات والأعمال الصالحات ويكثر من قول لا إله إلا الله، لكن قد يكون ممن يغلب عليه الجهل وعدم البصيرة في الدين ثم يدخل عليه الشرك رغم ما هو فيه من عمل صالح فتفسد عليه أعماله. نسأل الله العفو والعافية. والله تعالى يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أثبت لهم أعمال واجتهاد وسعي، ولكن قال تصلى نارا حامية. لماذا؟ العبادة التي يتعبدونها إما غير مشروعة، وإما يعبدون الله عبادة صحيحة وهم على نوع من الشرك ففسدت العبادة. فلو إنسان عنده مثلا قدح لبن من أحسن الألبان، وأصيب هذا اللبن نزل عليه قطرات من البول فسد اللبن. هو لبن طيب لا شك، لكن دخل عليه البول فأفسده. فلذلك يا إخوان، والله إن الإنسان إذا تدبر القرآن حق تدبره، إنه يرى ويشاهد العجب وذلك أن الرب سبحانه وتعالى كرر وأبدى وأعاد مرات عديدة في كل سورة وفي كل وجه، وكل ما تقرأ 5 آيات 3 آيات 10 آيات تجد النهي عن الشرك، مع أن الرب جل وعلا يعلم أن هذه الأمة أمة ستكثر وفيها صلاح وفيها تقى. قد يقول قائل ما دام وأن الشرك أبطله الله وأهلك صناديد الكفر كأبي جهل وأضرابه وأعز الله الإسلام وقرر قواعد الدين على يد هذا النبي الكريم اللهم صل وسلم عليه، وحد الناس وعرفوا الله بتوحيده، إذن لماذا كثر التحذير من الشرك؟ وأحيانا يحذر الله جل وعلا صفوة خلقه من الشرك فضلا عن غيرهم، لأن الشرك يا إخوان يعلم الرب جل وعلا أن الكثير من الناس سيقع فيه وقد يكون باسم العبادة والتقرب إلى الله سبحانه. يأتيهم الشيطان ويقول إن الصالحين لهم جاه عند الله، إن الصالحين لهم رتب عند الله، إن الصالحين لا واسطتهم عند الله مقبولة، إن الصالحين لهم ولهم. ثم يأتي من طريق الشفاعة ويقول الشفاعة لأولياء الله، الشفاعة للأنبياء وللملائكة، فبعد ذلك يتحول داعيا لهم طالبا الشفاعة منهم أو طالبا المدد منهم. يا أخي هذا الشرك الأكبر بعينه، هذا الشرك الأكبر بعينه، ما هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا ينقل من الملة ولا يخرج صاحبه من النار، لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ولا يوجب الخلد في النار. الشرك الأصغر كالرياء، وكمن يحلف بغير الله، وكمن يقول لولا الله فلان. هذا أخبرناكم من أمس أنه شرك أصغر، لكن الذي يطلب المدد من فلان وعلان أو يطلب الشفاعة أو ينذر عند صاحب القبر ويذبح عند صاحب القبر، وقد يذبحون باسم الله لكن عند صاحب القبر نذرا، إن جاءه ولدا يذبح ذبيحة عند قبر الولي فلان. الله أكبر، أين أنت من قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا؟ وأين أنت من قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له؟ نعم، إذن المسألة عظيمة إخواني، فمن أراد أن يستفيد من لا إله إلا الله التي تحدثنا ببعض الحديث عنها بالأمس وبينا بعض فضائلها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حققها على الوجه الذي يرضى به ربنا. فمن أراد أن ينتفع بلا إله إلا الله فليبتعد عن الشرك وليحذر كل الحذر منه وليحذر، ولا نغتر يا إخوان إذا كان بعض المتمعلمة الذين يدعون العلم، وقد يقع بشيء من هذه المشاكل ويزينها لبعض العوام، لا نغتر، الأمر واضح ولله الحمد، لا غبار عليه ولا غموض فيه، والله لقد بينه الله تعالى في كتابه بيانا كافيا شافيا هادئا مشبعا، لا تحتاج مع القرآن إلى بيان بأنواعه وأشكاله وأبدى وأعاد وكرر مرات عديدة بحيث لم يبقى غموض أبدا، الأمر واضح. فمن وقع في الشرك بعدما عرف القرآن وقرأ القرآن وسمع القرآن، ما هو عذره عند الله؟ فالله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. كيف يستجيب؟ والعجيب يا إخوان أن أكبر صيدة للشيطان التركيز على أرباب القبور، أكبر صيدة للشيطان وأكبر حصيلة استنتجها وأدركها من الطغام والجهلة والسفهاء وغوغاء الناس وسدجهم عن طريق القبور، فصب هؤلاء المساكين على صاحب القبر الفلاني. يا أخي جزاك الله خير، استعمل عقلك، استعمل عقلك قبل أن تقدم ولا تغدر. أولا، ما عند أهل القبور إطلاقا لا قليل ولا كثير ولا نفع ولا ضر ولا تقديم ولا تأخير، ولا والله يملكون من الشفاعة قطمير ولا فتيل ولا نقير، ما يملكون. نعم، إذا ملكهم الله سبحانه وأذن لهم فمن يقول لرب العالمين لا؟ هي حق من حقوق الله، حق من حقوق الله. وكيف نتعلق بفلان وفلان ما بدون تحديد وبدون تعيين من أصحاب القبور، ونحن نعلم علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين أن أفضل خلق الله على الإطلاق صاحب هذا القبر، عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم، وله من قلوبنا محبة يعلم الله لا نقدم عليه نفسا ولا ولدا ولا والدا ولا كبيرا ولا صغيرا من جميع خلق الله. ومع هذا لو قال الإنسان الشفاعة يا رسول الله أو مدد يا رسول الله، قلنا يا أخي هذا الشرك، هذا الشرك. قال سبحان الله، تنكرون أن رسول الله شافعا وشفعا؟ لا، حاشا وكلا ومعاذ الله، لا والله، بل والله إنه الشافع المشفع وأعظم الوجهاء والشفعاء عند رب العالمين. لكن هل الشفاعة حق من حقوقه أم حق من حقوق الله؟ هذا الكلام، هذا سؤالي بجواب، هل هي حق من حقوقه؟ له 6 شفاعات صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بها يوم القيامة، ولكن هل هي حق له أم حق لله أكرمه به؟ حق لله أكرمه الله به. إذن أذهب إلى المكرم اللي هو الله وأسأله، أو إلى المكرم أذهب إلى الله سبحانه وتعالى فأقول: اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا واحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر، يا مقدم يا مؤخر، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل، يا من خزائنه ما لا تغيضها نفقه، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، اللهم باتباع لنبيك وبتحقيق لا إله إلا الله أسألك أن لا تحرمني شفاعة نبيك يوم القيامة، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم أوردني حوضه. قل كذا يا أخي، وش منعك من هذا؟ فنقول وراءك آمين آمين آمين، ما المانع؟ الفرق يا إخوان تروا يسير، ما هو الفرق الآن فيه صعوبة أو كذا، أبدا، الفرق الشفاعة ثابتة، الشفاعة ثابتة، ومن أنكر الشفاعة فقد كفر بالله العظيم. ولكن الفرق كيف نستعمل الشفاعة، لا نطلبها من غير الله، لأن الله يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى لا يملكون الشفاعة. هذه نفي عام يا أخوان، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. بأي شيء؟ بالتوحيد وتحقيقه، وكان في دار الدنيا إذا طلب الشفاعة يطلبها من الله سبحانه وتعالى، فهذا له عهد عند الله وسينال الشفاعة إن شاء الله، وسيقر الله عينه بالشفاعة يوم القيامة، ولن يعد الله سبحانه وتعالى عده ولا يفي بها حاشا وكلا. والله ثم والله لن يعد رب العزة جل وعلا عده ثم لا يفي بها حاشا وكلا. ولن يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه إلا من قبل نفسه. وإذا كان رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه وعز شانه يقول لنبيه وحبيبه وصفيه من خلقه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. ومن أغرب إخوان الأمور اللي مرت بي، كنت أتحدث بيوم من الأيام في بعض المساجد حول المسجد الحرام، وكان حديثي يدور حول هذا الموضوع، وذكرت أني حين أتحدث عن عدم التعلق بالأولياء ولا دعاء الأولياء ولا طلب المدد من الأولياء ولا طلب الشفاعة منهم، كل هذا لا يجوز وهذا عين الشرك أيا كان الولي. العجيب يا إخوان، قام شخص من المتعلمين وكانت مجموعة حجاج لا يقلون عن 500، وهذا يعتبر نفسه كالشيخ لهم، قام واقفا فقال إن الأولياء لهم جاه عند الله ونحن لا نعبدهم، نحن لا نعبدهم، ولكن لهم جاه عند الله ليس لنا، ما عندنا هذا الجاه، فنحن بما لهم من القرب عند الله نتوسل بهم. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فنحن نتوسل بهم إلى الله حتى يغفر لنا ويرحمنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار. سبحان الله. ثم زاد الكلام، هذا كلام الشخص هذا، قال أرأيت لو أن لك حاجة عند ملك من الملوك أو وزير من الوزراء أو كبير من الخبراء، هل يمنع أن تطلب واسطة توصل حاجتك إلى الملك؟ سبحان الله، سبحان الله، تعالى الله عما يقول ظالمون علوا كبيرا. فقلت انتهيت يا أخ؟ قال نعم. المجموعة الحجاج هؤلاء يستمعون وهم تبع لذلك الشخص كشيخ لهم. فقلت انتهيت؟ قال نعم. قلت والله الذي لا إله سواه إنما تدعو إليه وتقرره الآن أنه هو شرك أبي جهل وأضرابه إن كنت تعقل، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا شرك أبي جهل، ساعة سواء بسواء، حذو القدة بالقدة. لكن أبا جهل وأضرابه عندهم بعض المعرفة، عندهم بعض المعرفة، عندهم ميز للغة يعرفونها ويجيدونها، فلذلك عرفوا أن عملهم شرك فسموه شرك. وأنت من جهلك تحاول ألا تسميه شرك وهو عين الشرك، بس تحب التسمية اسم شرك، تحب أن تزيحها عنه، وإلا هو عين الشرك. العمل الذي عمل أبو جهل وأضرابه هو نفس عمل كذا، هو نفس العمل. قال ولماذا؟ حنا حجاج أتينا للحج، قلنا أبو جهل يحج أيضا، يحجون سبحان الله، وذكر الله عنهم من حول البيت ويعظمون البيت، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية، وكانوا إذا أفاضوا من عرفات ذكروا آباءهم وأمجادهم يحجون، وكان إذا حج أحدهم يقولون إن الذي يرجع إلى بيته ويتسلق البيت من علو يكون حجه مبرور، لما قال الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن بر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كانوا يحجون وكانوا يعظمون البيت، وكان إذا قتل القاتل، لو قتل رجل أبا الشخص أباه أو ابنه ودخل في البيت ما تعرضوه ما داموا في الحرم تعظيما للحرم حتى يخرج، فكانوا يعظمون. لا تظن أن المسألة يعني أن العرب خلاص ما عندهم شيء من بعض الأمور التي يعترفون بها برب العالمين. فقلت له الواسطة حين يتوسط لدى ملك من الملوك أو وزير من الوزراء أو كبير من الكبراء، لماذا وضع الواسطة؟ قال يبلغ الحاجة. قلت ليش يبلغ الحاجة؟ لماذا؟ قال لي أجل يطلع الكبير هذا والمسؤول هذا على حاجتي. فقلت سبحان الله، رب العالمين هل هو بحاجة إلى أن يبلغ بالحاجة وبما في نفسك أو مطلبك؟ هل هو بحاجة كالمخلوق؟ قال ما أدري إيش كذا كذا. قلت اسمع، أنا لن أسدل لك بكلامي، أنا سأعطيك آيات من كتاب الله قاضية قاصمة فاصلة للموضوع إن كنت تريد الحق. قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يقولون إنهم يقربوننا إلى الله، هذول لهم جاه عند الله، لهم رتب عند الله، نريد منهم أن يقربونا إلى الله. هذا نص الآية يا إخوان، ولا تحتمل الآية معنى غير ذلك. سماها الرب عبادة، هم يحاولون الفرار، لا يسمونها عبادة، إما بطلب المدد ولا تعظيم الأولياء أو أشياء يعني يسهلون الموضوع، والله سماها عبادة. نعم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله، يعني هل رب العالمين سبحانه بحاجة إلى أن يبلغ بحاجة فلان وعلان؟ لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وناس يرفعون أصواتهم بالدعاء ماذا قال؟ قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولما قال بعض الأعراب يا رسول الله أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فنناديه، ماذا قال الله؟ قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم قلت أيضا يا أخ اسمع هداك الله وردنا وإياك إلى الحق ردا جميلا، يقول الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم مقرون أنهم لم يخلقوا ولم يرزقوا ولم يحيوا ولم يميتوا، لكن يقولون نريد منهم يقربوننا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، فهم مقرون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور، عندهم إقرار في هذا، لكن يقولون وجها نريد منهم أن يقربوننا إلى الله سبحانه وتعالى. نص الآيات القرآنية. الشاهد ولله الحمد والمنة أن عموم الحجاج الحضور الذين كانوا معه كلهم خطأوا وقالوا أخطأت وأبعدت النجعة، وما ذكره أخونا جزاه الله خير هو الحق، فقد استدل لنا من كتاب الله وبين الحق، فالحمد لله، يعني اتضح الحق ولله الحمد للمجموعة كلها. فالشاهد من هذا يا إخوان بارك الله فيكم أن الأمر عظيم، ولا تستكثروا باب العقيدة يا إخوان أن يتحدث عنه، يعني لو أن المسلم ركز 90% من أعماله واهتماماته وتعلمه وتبصره في الدين حول أمر العقيدة، البقية الأمر سهل يسير، سهل يسير إن شاء الله تعالى. فالشأن كل الشأن بصلاح العقيدة، وإلا فاليهود يقولون لا إله إلا الله، والنصارى يقولون لا إله إلا الله، والفرق الضالة الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كلهم يقولون لا إله إلا الله. نعم، فلكن خرجوا عن المنهج الحق منهج الحق وهم يقولون لا إله إلا الله. فلذلك يا إخوان ينبغي أن نتنبه لهذا وأن نحرص وأن نجتهد على تعلم العقيدة. وقد ذكرت للإخوة بالأمس بعض الكتب التي تبين لك أمر العقيدة وتشرحها شرحا وافيا كافيا شافيا، وهي بحمد الله ليست تتحدث في أمر الفروع أو الإمام فلان يرى كذا في مسألة الرمي، والإمام فلان يرى كذا في الوقوف، والإمام كذا، هذه مسائل أخوان فروع، اختلاف العلماء في هذه المسائل يعني قد يكون رحمة، ما هي مشكلة يا أخوان. يختلف هذا العالم يرى سنة وهذا يرى واجب وهذا يرى أنه ركن، الأمر واسع ولله الحمد. الشأن العقيدة يا أخوان، الشأن كل الشأن كل العقيدة وصلاح العقيدة. ومتى نستفيد من لا إله إلا الله؟ إذا طبقناها. ولذلك قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم اشترط شرط قال ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون. قال رجل يا رسول الله أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم. نعم، فإذا استقام الإنسان على الصراط المستقيم والنهج القويم فليكتسب من الأعمال الصالحة وليجتهد في ختام العمر بخير لعله أن يلقى الله جل وعلا وهو موحد. فيا بشرى الموحدين، ويا قرة عيون الموحدين، ويا سرور الموحدين، والله إن لهم يوم من الأيام سيلقون ربهم جل وعلا ويناديهم الرب جل وعلا في عرصات القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا منهم يا بديع السماوات والأرض، اللهم اجعلنا منهم يا من يجير ولا يجار عليه، اللهم اجعلنا منهم يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل، والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين. بعد ذلك إخواني في هذه اللحظات المباركة قبل أسئلتكم بعض البشائر الموحدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيأتيه الحديث معناه هذا ما أحفظه بلفظه، فيأتيه ملك الموت، هذا من للمحتضر، ويقول أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان وجنة عضو السماوات والأرض، فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة في السقاء من في السقاء، فإذا خرجت الروح جعلت في حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة، وخرج منها رائحة ما شم الشمون أحلى منها ولا أحسن منها، وصعد بها إلى السماوات العلى من سماء إلى سماء، وكلما دخلت في سماء سألها أهل السماوات ما هذه الرائحة الطيبة، فيقال روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيقول نعم الروح الصالحة كانت في الجسد الصالح. معروف لديهم يا إخوان ما هو منكر، هذا المؤمن والمؤمنة الصادق الموحد ليس منكر لدى الملائكة، معروف لأن له أعمال صالحة مقبولة تصعد صباح مساء، نسأل الله الكريم من فضله. ثم إلى السماء الثانية كذلك، وإلى الثالثة، وإلى الرابعة، وإلى الخامسة، وإلى السادسة، وإلى السابعة، ومن كل سماء يشيعه مقربوها، ثم يزفونها إلى السماء التي تليها تشيعا لها وتكريم، حتى تنتهي فوق السماء السابعة، ويقول الرب جل وعلا أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، أعيدوها إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، نسأل الله أن يفضله. كل هذا وهو يغسل، وهو يغسل، فإذا غسلوه وصلوا عليه وذهبوا به إلى قبره نادت جنازته قدموني قدموني قدموني قدموني، نسأل الله كريم فضله. وانظروا يا أخوان، خرج من بيته وأولاده وزوجته وماله وأبهات الدنيا وزخارفها وملاذها، ومع هذا قدموني قدموني إلى وين؟ للقبر. لماذا؟ لأن القبر سيصبح روضة من رياض الجنة، والله على كل شيء قدير. ولا تقول كيف، مسألة كيف انزعها من دماغك. لماذا؟ لأن المتصرف رب العالمين أمره بين الكاف والنون، لا يعجزه شيء، وقدرة ربنا فوق ما يدور بالخيال. لا يمكن لإنسان يا أخوان يقول كيف وكيف. أنت يا أخي لا زال القصور معك، وكل مخلوق كذلك. الآن رغم ما توصل إليه الطب والعلم الحديث من فنون العلم وفنون الطب وفنون العجائب والغرائب التي أصبحت أحاديث المجالس كما تعلمون، ومع هذا سل من شئت وتحدى من شئت جميع هؤلاء عن أربعة أمور. الأمر الأول، سلهم عن الروح أين هي، وليأتوا بجميع ما لديهم من قوى وأسباب وإمكانيات، وليخبرونا عن مكان الروح أين هو. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمن ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ولا زال العز كما تعلمون. الأمر الثاني، النفس، وهي غير الروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار. فالنفس تخرج مع النوم والروح تبقى إلا إذا أراد الله موته، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنفس تخرج مع النوم وتسرح هنا وهناك وتذهب في البرار والبحار وقد تصل للسماء ودون ذلك وبكل مكان، لكنها مربوطة بالجسم، إذا استيقظ عادت بإذن الله، إلا إن كان الرب أراد وفاته فإنها تفصل النفس وتتبعها الروح. فقل أين النفس؟ هذا سؤال ثاني، أين هي؟ وصفها لنا. الثالث، سأله عن العقل، العقل الذي يميز به، أين قراره وأين مكانه وما هي صفته. الأمر الرابع، الملائكة إذا نزلت لقبض الروح، من يستطيع أن يشاهدهم؟ ومن يستطيع أن يرى الموت؟ ومن يستطيع أن يرى الروح إن انفصلت من الجسم؟ كل القوى والأسباب إذا جمعت فالقرآن يتحدى الجميع. يقول تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني بلغت الروح الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، شاهدون ميتكم، ها هو يتجرع مرارة الموت، وها هو يحاول التفلت مما هو فيه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، شاهدون الميت، حضور الطبيب موجود وآلات الطب موجودة والعلاجات موجودة والرفيق فيه من أم وأب وزوجة وبنت وولد، كلهم حضور. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، كلكم جميع معكم الطب والأسباب والاستعداد والأجهزة الغريبة، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما تشاهدون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي مغفلين الحساب والجزاء والاستعداد لذلك اليوم، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ردوها، هذا التحدي يا إخوان، يتحدى الطب والتفكير والقوة والأسباب وكل ما لدى الخلق من استعدادات، يتحداها القرآن، والتحدي باق إلى يوم القيامة. ترجعون إن كنتم صادقين، ردوها ردوها، اجتمعوا وابذلوا الأسباب والقوى، ردوها، لا يمكن. نعود يا أخوان لموضوعنا، الشاهد أن الإنسان لا يقول كيف بأمر أراد الله أن يجريه سبحانه وتعالى، فأمره بين الكاف والنون. فالمؤمن نسأل الله كني فضله إذا ذهب إلى به إلى قبره قال: قدموني قدموني قدموني قدموني. ليش؟ لأنه قد بشر بالجنان والرضوان والخيرات والمسرات والنعيم المقيم قبل أن تخرج الروح. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. من هم؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نسأل الله كريم فضله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فإذا وضع في القبر وتولى عنه أصحابه راجعين، إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك على كيفية برزخية لا نستطيع أن نكيفها ولا أن نحددها ولا أن نعرفها، ولا يستطيع أحد من الناس أن يتوصل شيء من ذلك. يعني مثلا الميت الذي دفناه يسمع قرآن عالم دول المدبرين، وسيأتيه ملك القبر فيقعدانه أو قال يجلسانه ويسألان عن ربه ودينه ونبيه. فالمؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، أو يقولان له: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالبينات والهدى من عند ربنا، فآمنا به وصدقنا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا، على الحق عشت وعليه مت وعليه ستبعث إن شاء الله تعالى. كل هذا التساؤل، حضور الملائكة وإقعاد الميت، كونوا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، لأنه يحصل لحياة برزخية لا نستطيع أن نكيفها. لو جعلت أجهزة من الأجهزة الآن المتواجدة في عصورنا العجيبة الغريبة وأرادوا أن يطلعوا على هذه الحقائق، ما وصلوا إلى شيء. قالوا يدع الميت كما دفناه وهو بحاله كما دفناه، ولا رأينا زيادة ولا رأينا قيام ولا رأينا من دخل ولا من خرج ولا من سأل ولا من أجاب ولا سمعنا ولا رأينا. نقول يا إخوان، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فلكن زوي هذا عن الناس لجل يعيشون ويتدافنون، ولولا ذلك يا أخوان ما عاش أحد. نعم الإنسان عنده شيء من الخوف الشديد دائما، لو تسمع أصوات الموتى والانزعاج التي تحصل. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن جنازة السوء، عن ميت السوء إذا مات أول ما يبدأ به يأتيه ملك الموت ويقول: أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتغرق في الجسم كما قال الله: والنازعات غرقا، يعني تغرق في الجسم ما تريد الخروج. أما المؤمن والناشطات نشطا، تنشط بسهولة ويسر. والكافر وعدو الله: والنازعات غرقا، أي تغرق في الجسم ما تريد، تنزل الملائكة تنزع الروح وهي تريد أن تنتشف فيه، ما تريد الخروج لما أمامها من العذاب. فإذا بشر والعياذ بالله بسخط الله وغضبه أخرجت الروح بشدة فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فإذا قبضت الروح الشريرة وجعلت في مسوح من مسوح جهنم، ثم ما في علو، ما يصعد علوا، لم يصعد له كلم طيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لم يصعد له شيء، وأعماله سفول هابطة. فلذلك ذهبت روحه إلى سفول، إلى سجين والعياذ بالله. فإذا ذهب به إلى القبر نادت جنازته كما ثبت في الحديث المتفق على صحته: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يا ويلها، يعني نفسه يقول يا ويلي، لكن الحديث والمتكلم بالحديث يقول يا ويلها، لأنه ما ينبغي أن ينسب الويل إلى نفسه. يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. ولذلك سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام بعض الأصوات، وأسمع الله هذه الأصوات لأصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن فيه مرض يصيب الخيل بأرجلها وأقدامها ويديها، شبه يمسكها شوي، هذا المرض له اسم. يقول: وقد جعلوا علاجه، يأتون بالخيل ويخرجونها مع طريق من الطرق، هذا الطريق ينتهي إلى مقبرة يهود، في مقبرة يهود. فإذا خرجت الخيل ولفظت مع الشارع هذا وابتدرت قبور، قربت من القبور، أصيبت بحفز شديد جدا، ثم تنطلق، هاللي مسكها ينطلق عندما يصاب بالحفز. ما هو هذا الحفز يا أخوان والشدة التي تنالها وتصيبه؟ سماعة للمعذبين، سماعة للمعذبين والعياذ بالله، فتصاب بالانزعاج والدهشة العظيمة. نعم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. فإذا وضع في القبر وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرآن عالهم إذا ولوا مدبرين، فيأتيه ملك القبر منكر ونكير ويسألانه: من ربك؟ قال: ها ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا ما قلته. ما دينك؟ قال: ها ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت، فيقول أني لا دريت ولا تليت، ولا يزال معذبا والعياذ بالله، ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرائحة فيقول أبشر يا عدو الله بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. قال من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالشر. قال أنا عملك الخبيث يا عدو الله، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. على كل إخوان، من الله علي وعليكم المسلمين أجمعين بتوفيقه، وغفر لنا ورحمنا وتجاوز عنا وسامح عنا ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين. ألا وأبشروا معشر الإخوة حجاج بيت الله أنكم تريدون ضيوفا على أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين، ومن هو والله والله أرحم بعباده المؤمنين من أنفسهم، وجوده وكرمه ورحمته لا تتناهى إلى حد، لا حد لها، ولكن يريد منا تحقيق التوحيد يا أخوان، تحقيق التوحيد. الله الله. وقلت للإخوة بالأمس أن من أحسن الكتب التي تتحدث عن التوحيد، وهي لا تدعو لمذهب دون آخر، وإنما تدعو لتوحيد الله، وتبين ذلك بالدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأول منها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لا يستغني عن المسلم ولا المسلمة. إذا أردت السلامة من الشرك فتمعن في هذا الكتاب وتحفظ من هذا الكتاب، فيه خير كثير. وإذا قرأته فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، بس انتبه، أخشى أن يجيك بيوم من الأيام بعض المفسدين والمغرضين يقول ها أخاف إلى هذا وهابي. ترى كلمة هذه سبحان الله اتخذها بعض المغرضين فيصل عن الحق، فيأتون إلى العوام يقولون وهابي، وش معنى وهابي؟ لا إله إلا الله، والله ما عرفنا الوهابي إلا أنه يدعو إلى توحيد الله وإلى سنة رسوله، وها هي كتب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله بين أيدينا. كون الإنسان يا إخوان يسمع كل ناعق حرام عليه. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في قصة يا إخوان وهي مؤكدة، كان فيه شخص طالب علم، لكن سبحان الله كان زائغ عن الحق باجتهاد خاطئ، وكان في حلقة دروسه كثيرا ما يسب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. فجاء رجل سمع، ولا الرجل متعلم طالب علم، لكن مصيبته كل ما هذا جعل التوحيد لازم يعطي كلمات سب الشيخ محمد بن الوهاب. الرجل هذا غريب ويخشى أنه لو كلمه لن يصدق ولن يستجيب، فماذا عمل؟ سوى طريقة، أتى على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، فأخذ القطاع اللي به الاسم وقطعها ورفعها عنده، وجاء الشيخ وسلم عليه، قال الحقيقة أنا مسرور بدروسك وتعليمك، وأنا قرأت في هذا الكتاب بعض أشياء أعجبتني كثير، ولكن بما أني أنا معلوماتي أقل وأن طالب علم جيد، فأنا ود أرغب أنك تقرأ هذا الكتاب وتتمعن فيه، فهل ترشدني أن أقرأه أم لا؟ أخذ الكتاب ما عليه اسم إطلاقا، وقرأه. فلما صار من الغد حاضر هالرجل هذا، قال: يا أخي أنظرني جزاك الله خيرا حتى أعيد في الكتاب مرة أخرى. قال: لا مانع. أعاد الكتاب. فلما صار بعد يوم ويومين قال: يا أخي أنظرني. الغريب الأمر بعد ما جاب الكتاب معه قال: أنا يوم أطلب منك التأجيل أردت أن أحفظه حفظا وأكتب ما لا أستطيع حفظه لأن أخشى ينفت على كتاب. هذا وين وجدته؟ هذا كتاب مشحون بالتوحيد الواجب على كل من يعرف الله أن يحفظه حفظا. وين وجدت الكتاب هذا؟ قال: يا أخي جل تنصحني في شرائه في بقائه وقراءته. قال: سبحان الله، أنصحك بحفظه لكن له بقية. وين يا أخي المؤلف من؟ قال: ما رأيك؟ قال: والله ما أدري، لكن هذا الكتاب الثمين الطيب المفيد فما أطال المدح فيه إلى آخر حد. وإذا أقطع لي بالاسم المخبات عنده هنا فأخرجها. قال: تفضل. فسقط في يده وانزعج الرجل، انزعج الرجل إلى أقصى حد. قال: أسألك بالله، الكتاب هذا للرجل هذا؟ قال: ما سألتني به، إن الكتاب هذا للرجل هذا وأقسم بالله على ذلك. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما طبقنا قول الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا إخوان، يقول للطلاب: غلطنا ثم غلطنا ونستغفر الله ونتوب إليه. الشيخ محمد الوهاب داعي التوحيد، داعي التوحيد من دعاة التوحيد، وسنقرأ كتبه من اليوم وبعد، وصار من خيار الدعاة إلى التوحيد بعد ذلك ما شاء الله. هذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، اقرأه جيد يا أخي، فيك الخصام وترخص محلكم، اقرأ جيد. مع أن الإخوة جزاهم الله خير منذ أن بدأت دروسنا في المسجد النبوي متجاوبون إلى أقصى حد مع التوحيد ولله الحمد. ولا تلومونني يا إخواني إذا أحيانا شديت بالكلام، لأنه سبق وأن حصلت لنا اجتماعات مؤذية من بعض الناس ما يريدون دعوة التوحيد إطلاقا، يريد يتعلق بل ولفلان ولا لفلان، فيحزننا ذلك فربما نشتد أحيانا. أما الإخوة جزاهم الله خير فمنذ بدأت الدروس وقبل ذلك ولله الحمد نعرف عنهم ذلك، فهم ولله الحمد يرغبون وأحب ما لديهم دعوة التوحيد. الكتاب الأول كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ثم القيمة ولله الحمد ميسرة حتى تقوم الحجة، يعني يمكن 3 ريالات لا تجده في كل مكتبة في مكة وفي مدينة وفي مكان شئت من المكتبات، موجود ومتوفر ولله الحمد. وإن أخذت شرحه أو كتابين من شروح كتاب التوحيد وهما فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وكتاب الثاني تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، إن اشتريت الكتابين تجد والله ما يسرك ويفرحك. وإذا كان الإنسان طالب حق وجد بغيتها التي يريد. الرابع كتاب صغير جدا، وعادتنا ولله الحمد في البلاد نلقنه الصغار والكبار والرجال والنساء، وهو الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه بالتفصيل بالتفصيل، لا يعدو يمكن 6 ورقات. يتحفظ ولله الحمد الكثير حتى من العامة عندنا ولله الحمد، وهذه نعمة. الأصول الثلاثة وموجود في المكتبات ومتوفر، قيمته ريال أو ريالين. الكتاب الخامس كشف الشبهات، ومعنى كشف الشبهات لأن في شبه يريدها بعض القبوريين عباد القبور والأولياء، يريدون بعض الشبه ويجيبون بعض الآيات وبعض الأحاديث، يريدون أن كما قال الشاعر في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري فقلوا هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت هذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فالشاهد من هذا يا إخوان كالشجوهات هذا يبين لك الشبه التي يتعلق بها القبوريون ويزيفها، ثم هو لا يعدو تقريبا 4 أو 5 ورقات. بعد ذلك نفتح المجال لأسئلتكم، وفق الله الجميع وأصلح الله أحوال الجميع. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، اللهم يا ودود يا ودود، ويا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، ألا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام من علينا بعفوك ومغفرتك وجودك وكرمك، اللهم تطاول علينا بعفوك وغفرانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم أغن فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك، اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم إن ذكروا وتذكرهم إن غفلوا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتظروا انتظروا إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحكم في الحلاقة وقص الأظافر قبل الإحرام؟ لا مانع من ذلك يا أخي، قبل الإحرام لا مانع عادي. هل هناك وقت محدد للأضحية؟ وهل يستطيع الحاج تقديمها بعد عودته إلى بلده؟ يا أخي وفقنا الله وإياك، الأضحية والهدي لا تجوز إلا في يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يوم أيام التشريق. أما الأضحية فلا تجوز إلا بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، ما هم طلع الشمس ولا من طلع الفجر. الأضحية لا تجوز إلا بعد صلاة العيد. وأما الهدي فيجوز بعد صلاة الفجر، الهدي بعد صلاة الفجر من يوم العيد، وقبل ذلك لا يجوز إلى ثلاثة أيام بعد يوم العيد، ما دام لم تغرب الشمس من اليوم 13 فالمجال معك. لكن إذا غربت الشمس في اليوم 13 فاتت الأضحية وفات الهدي، وشاتك شات لحم. هل امرأة متمتعة تقصر رأسها بعد العمرة؟ نعم يا أخي، وواجب عليها ذلك إذا طافت وسعت وهي معتمرة، إذا طافت وسعت فلتأخذ من رأسها قدر أنملة، إن كانت ذات ذوائب من كل ذوابة، وإن كانت ما هي ذات ذوائب فتجمع الرأس من هنا ومن هنا وتأخذ بهذا القدر. عندي خادمة غير مسلمة تكون في غالب حالاتها كاشفة لرأسها، وقد تعاند في بعض الأمور، فما حكم مثل هذه في الشريعة السمحة؟ يا أخي أولا، الخادمة هل معها محرم أم جاءت بدون ذلك؟ هذه المشكلة. قبل ذلك اسأل عن مجيء الخادمة بدون محرم، هل يجوز أم لا؟ الجواب لا يجوز، لا بد من محرم. وهذه مشكلة يا إخوان نتساهل بها ونستغفر الله ونتوب إليه. هي غير مسلمة لكن لا بد من وجود محرم، هدك الله بحقك أنت، أنت ما تستقبل امرأة لا محرم معها، هذه مشكلة. المشكلة الثانية، لماذا يأتي بغير مسلمة؟ ظلمات بعضها فوق بعض. نعم هذه مشكلة يا إخوان، هذه مشكلة. يحدثني بعض الإخوة، يحدثني بعض الإخوة ثقات عن رجل من جيرانه أتى بامرأة نصرانية، يقول هو يدرس الرجل ذا وزوجته تدرس والخادمة نصرانية والأطفال موجودين عند الخادمة إذا راح الأب والأم. أكبر الأولاد عمره قرابة 6 سنوات و7، يقول طلعنا بيوم من الأيام بنزهة ومعنا الأولاد، ويوم جيت كل الأولاد سوي لهم لعبة واحدة وما يبع عندهم، هي الآن الخادمة سوي لهم جلسة ولعبة، يقول ولا أخذين لا هي ما هي نصرانية، لا هي من المجوع من عباد النار، أنا نسيت من عباد النار الظاهر من المجوس مجوسية، يقولوا أخذين نار شابين أخي الكبيت وجمعين حطب وملعينه، يقول وإذا هم ساجدين إلا النار، يقول ظنت أنهم يصلون، شوف أنا أصلي ما على بالي يعني النار، قلت ما شاء الله صلون، يقول ما قال الولد الكبير نعم نصلي، قلت من علمكم الصلاة؟ قال علمتنا الخادمة، يقول هالولد زبود عمره 6 سنوات وكيف؟ قال نعم إنها تقول لنا لا رحت أنت وأمي ذهبت للتدريس إن تشعل لنا نار وتقول تعالوا نسجد لها، هذا الإله المعبود، هذا الإله المعبود، والآن إحنا مشعلين لنا النار يقول نسجد لله المعبود. مصيبة يا أخواني، وكل إنسان يأتي بدين غير دين الإسلام لا بد وأن يدعو إليه وأن يحبب دينه بكل حال من الأحوال. المشكلة ما هي واحد يا إخوان، هذه عدة مشاكل الآن، فماذا سنقول؟ نستغفر الله ونتوب إليه. أولا إذا بليت بالخادمة وكان ولا بد حنانيك بعض الشرية وأن بعض، حاول أن تكون مسلمة. ما حكم بناء المساجد أسفل الماء المساكن يا أخي؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع أنه ما ينبغي يصير المساكن فوق المسجد خصوص يعني دورات مياه وكذا ما ينبغي، لكن قد يكون المسجد علوة تدعو الحاجة إلى ذلك. بعض المحسنين جزاه الله خير يقول أنا محتاج مثلا البيت هذا لكن ما عندي مانع على السطح فبحطه مسجد، نقول جزاك الله خير. المسجد تحت والبيت فوق، والله يا أخي ما أقول حرام لكن أقول لا ينبغي، ما هو من الأدب الحقيقة. عم صلى العادي يهون أمره لكن مسجد معتاد للصلاة ما ينبغي يا أخوان وليس من الأدب هذا. وما حكم النذر نذرا ببناء مسجد أسفل المساكن وهو الآن لا يستطيع؟ يا أخي يكون النذر بالذمة، متى ما استطاع يقيم مسجد ويحرص على ما يكون فوقه بيت لأجل لا يهان المسجد، وإلا يشترك مع آخر في بناء مسجد مطلقة، يعني قد يستطيع ربع القيمة خمس القيمة سبع القيمة المستطاع ويكون وفى بنذره، شارك إنسان يبي يقيم مسجد شارك ويكفي. المسلمون لا ينقصهم مال ولا رجال للقيام فريضة مطلوبة من كل واحد فيهم وهي الجهاد لتحرير الأقصى والأرض فمتى يكون الجهاد؟ يا أخي هدانا الله وإياك، هذه أمور لها أيام معدودة وساعات محسوبة وأقدار مقدرة، سيجاهد المسلمون بإذن الله أعداء الله اليهود، ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة الصريحة، سيقاتلون وسيتكلم الشجر والحجر وينطق كما جاء في الحديث صحيح مسلم وغيره أن الشجر تقول الشجرة يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، وهذا ثابت ويتم النصر للمسلمين. لكن متى؟ الله أعلم يا أخوان. علينا أن ندعو الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعني كلمته وأن يأخذ الأعداء الدين، وننتظر الفرج من ربنا، ما هو بيدي أو بيدك أو بيد فلان من الناس. ولذلك الله جل وعلا وعد المؤمنين بعدة وعود مباركة لكن ما حدد. ولذلك لما قرأ بعض الصحابة عند أبي بكر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قال كم البضع؟ قال خمس ست خمس سبع تسع. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب أبو بكر قال لا تحدد، كان المسلمون يرغبون نصر الروم على الفرس لأن أقرب بعض الشيء، كان يرغبون أقرب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدد. نعم، فالتحديد الله يقول إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويوم تنزل هالسورة كاملة والرب يصدرها بالفعل الماضي إنا فتحنا، وحصل للصحابة في خلال هذه المدة لما جاءوا إلى مكة يريدون العمرة ماذا حصل لهم من الكفار؟ صدوهم عن المسجد الحرام ومنعوهم وشددوا في ذلك حتى انتهى الأمر لما جاء سهيل بن عمر وكان وافدا للمشركين رسولا لهم في ذاك اليوم قبل أن يسلم، فاتفق مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن من أسلم من الكفار وذهب إليكم في المدينة تردونه إلينا، ومن جاءنا منكم لا نرده عليكم، وعلى أن ترجعوا هذا العام لا تقومون بعمرة ترجعون. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك كله. الصحابة رضي الله عنهم مستعدين للجهاد ومحرمين وملبين ولب عند بالتنعيم بالتنعيم اللي قال لما سيد عائشة الشجرة ذكر الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في هذا المكان. سبحان الله، وافق الرسول على هذا حتى أنه قال لعلي اكتب اتفق لي بينه، فأحضر استعداده للكتابة فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا سهيل صبرا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، قل باسمك اللهم، قال الرسول اكتب باسمك اللهم، قال اكتب يقول الرسول لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمر وافد أهل مكة قال سهيل إلى كتب علي رضي الله عنه يا سهيل مهلا والله لئن علمنا أنك رسول الله وردينا قولك لهذا مغالطة منا، لكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب اسمي واسم أبي، ولسد كتب علي رضي الله عنه هذا ما صلى لمحمد رسول الله. قال يا رسول الله أمسح رسول الله لأجل هالمشرك؟ قال ضع يدي عليها لأن رسول ما يقرأ، وما كنت تترم من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ما يقرأ. فأخذ علي إصبعه فمسح إصبع الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه والرسول يمسحه، فكتب ما كتب. شوفوا يا إخوان الحكمة الإلهية، الرسول أمرهم يحلون ويرجعون للمدينة، ما بينهم المدينة بين مكة ما بينهم بين الحرم ولا هم مكة إلا حوالي 4 كيلو أو 3 كيلو واصلي. عقب تعب وجهد ما هي بعد سيارات وطيارات 12 يوم تقريبا بلياليه ويمشون ويبي يرجعون مثله. سبحان الله، فالصحابة ما استعجلوا يريدون لعله يجي فرج من الله جل وعلا يسمح لهم بأن يجاهدوا كفار وينهوا عمرتهم. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحلوا وتوقفوا بعض الشيء، فغضب صلى الله عليه وسلم لتوقفهم ودخل على أم سلمة قالت ما لك يا حبيبي مغضب؟ قال وما لي لا أغضب وأنا أمر بالأمر فلا يطاع وأنا رسول الله؟ فقالت يا رسول الله مهلا لا تغضب يا حبيبي، اخرج أمامهم وادع الحلاق يحلق رأسك والبس ثيابك أمامهم ويكفي. هم يتحرون الفرج الآن. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا بالحلاق، وخلال 5 دقائق ما فيهم الإنسان لابس إحرامه، حلوا وأذعنوا رضي الله عنهم وارضاهم. وأنزل الله جل وعلا قرآن يتلى في الثناء عليهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بعينوا كثرة الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سموا فتح فتح. وبالفعل صارت هذه السنة التي رجع الرسول فيها صارت من أحسن السنوات دعوة للإسلام. لماذا؟ تفاعل العرب وقبائل العرب الضاربة من كل مكان تساءلوا ليش منعوا محمد؟ قالوا منعوه، أتوا ملبيين يريدون العمرة ويريدون البيت فصدوهم. سبحان الله، فتجاوبت القبائل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاموا قريش على منعهم للرسول لمجيء للعمرة، وصارت عين الخيرة وصارت عين المصلحة. وفي خلال هذه المدة صارت دعوة الإسلام انطلقت ولله الحمد، وصارت بين الناس واستفاد الناس فائدة عظيمة في خلال لمدة سنة. ثم جاء عاد الفتح النهائي الفاصل ولله الحمد والمنة. فالاستعجال بهذه الأمور يا أخوان ما ينبغي، ينبغي أن يدعو الله جل وعلا ويكون واثقا من فرج. هل قراءة الابن القرآن وإهداء الثواب لوالده بعد وفاته جائز؟ هذه مسألة يا أخوان من الأمور اللي اختلف فيها. هذه المسألة قراءة القرآن وإهداؤه، أو الذكر وإهداؤه لميتك أب أو أم أو زوج أو زوجة أو كذا، من الأمور اللي اختلف فيها. وعلماؤنا بل جمهور العلماء على أنه يصل الثواب إن شاء الله، لكن العادة المتبعة في المقابر يجتمعون ويقرؤون لروح فلان هذا لم يرد بهذه الطريقة. لكن أنت تقرأ جزء من القرآن وكذا تقول الله مجعل ثواب ذلك وأجره لوالدي أو لوالدتي، فهذا يصل إن شاء الله على القول الصحيح، وهي مسألة خلاف كما قلت لكم. ماذا أفعل بخصوص صلة الرحم إذا كان الإخوة والأهل هم الذين يقطعونها؟ قال صلى الله عليه وسلم لرجل قال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ويعطيهم ويمنعوني، قال لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. فالواجب بارك الله فيك تصبر وتحتسب وتعطيهم حقوقهم وافرة مستوفات، وإذا ما أعطوك حقك فاطلب حقك من الله، هذا الذي يليق. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي، اللي يقول إن واصلوني وصلتهم وإن قاطعوني قطعتهم، ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل. كيف تكون علاقتنا مع هؤلاء الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ هل نقاطعهم ولا يجاز أن نصلي خلفهم؟ يا أخي يجب أن نعلمهم، هؤلاء جهال يا إخواني، هؤلاء جهال. وقل يا أخي لا أنت بين له أن الوسيلة ثابتة، لكن وش الطريقة؟ طريقة التوسل. قل اللهم إني أتوسل إليك باتباعي لنبيك واتباعي لسنته، اللهم أن يتوسل إليك بحبي له، ما في مانع، لكن لا تتوسل به إلى الله. نعم، ولكن توسل بعملك الصالح كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بأي شيء؟ الوسيلة بالأعمال الصالحة، تتوسل بها إلى الله، مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. يا أخي إذا أصر فهو جاهل ويحتاج إلى الصبر والطمأنينة معه والمحاولة مرات وكرات. حاول لعل الله أن يهديه ولعل الله أن يفتح على قلبه، وأرسل له بعض طلاب العلم غيرك أيضا، قد يكون من جهك أنت مثلا أصيب بشيء من التشدد، ولكن حاول معه لعل الله أن يهديه. كثيرا ما يدخل علي الشيطان في معظم أمور الحياة كالصلاة والعمل ويفقدني التركيز في الأشياء. يا أخي الشيطان معروف، إن كنت تريد بهذا أن يدخل عليك شيء من الشكوك فهذا ما سلم من واحد. كما حدثناكم بالأمس أن الشيطان قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي، خلاص اقطع الطريق عليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال صلى الله عليه وسلم، كل حديث صحيح في البخاري ومسلم، لما قال رجل: يا رسول الله، ما شيء يجده أحدنا لأن يخض من السماء أهو من أن ينطق به؟ قال: شيء من شك. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله. سن هذا قصد الأخ، وإنسان قصد الأخ الوساوس التي تحصل في مثل الصلاة، فهذه أيضا لا يسلم من أحد. لكن لا تنسى المجاهدة، لأن مجاهدة كل يستطيع المجاهدة والحمد لله. حاول أن تجاهد عدوك وإن شاء الله الصلاة صحيحة، وإن كان صلاة الذي يقبل عليها بقلبه وقالبه ولبه وكله أبلغ أجرا عند الله. لكن حتى المجاهد الذي يجاهد الشيطان ويطرد الشيطان أيضا مأجور مثاب إن شاء الله تعالى. من يريد أن يعتمر بعد حج مفرد مباشرة، هل يجب أن يخرج التنعيم ويحرم ثم يعود، أم يخرج إلى الميقات؟ إذا أردت أن تأتي بعمرة بعد الحج، مع أنها ترى مي من المستحسنات جدا، لو بقي إنسان يطوف أو يصلي في المسجد الحرام وصلاة بينته وصلاة قد يكون أفضل. وبكل حال إن كنت ملزم تريد العمرة تأتي بها من التنعيم فقط، ما في داعي ترجع للميقات. شخص سافر إلى مكة بنية التمتع ونوى عند الميقات، إلا أنه لم يتجرد من المخيط خوفا حتى دخل مكة شرفها الله، فماذا عليه؟ يا أخي، على كل عليه الفدية، إما يصوم 3 أيام وإلا يطعم 6 مساكين لو وجبة إفطار أو وجبة غدا وجبة عشاء، 6 مساكين، وإلا يذبح دم. 3 أمور يختار واحدة منها، يصوم 3 أيام، وإلا ينسك شاة يذبح شاة ويوزعها على مساكين الحرم، وإلا يطعم 6 مساكين وجبة فطور عشاء غدا، لو يعطي كل واحد منهم خبزة ومع شيء من إدام كفى. أرجو من الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والدنيا والآخرة. ما هو الأفضل، الحج عن والدتي المتوفية، التصدق بتكلفة الحج؟ يا أخي، الحج لا يعدله شيء، بارك الله فيك. الحج إذا يسر الله الحج لا يعدله شيء بالفضل، إلا اللهم إنسان النفقة التي تنفقها في الحج ستنقذ بها بيت أو مسلم من جوع، يعني بمعنى الجوع الحقيقي، هذا ممكن. أما مجرد صدقة ولا كذا فالحج لا يعدله شيء. إن كانت حاجة ضرورية لمعنى نعم نعم، وإن كان ما هي حاجة ضرورية بقاك يا أخي في اللي دائما أسكر في مكة أو لا. كيف يكون، صبر شوي، كيف يكون حلق بعد الحلق؟ يا أخي، إذا قصر الإنسان رأسه للتحلل ثم حلق بعد ذلك ما يجد الحلق الذي تحللت به الأول التقصير. بعض الناس يقول عند الجمرة مثلا أبا أقصر رأسي وحلق بعدين، ما يفيدك يا أخي. الذي يحصل به التحلل، حصل به التحلل هو التقصير، ففات عليك أجر الحلق. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1. صبر شوي، خلنا نكمل. ولي مواجهة النساء حرام أم حلال؟ ما معنى المواجهة بارك الله فيك؟ مواجهة النساء حرام أم حلال؟ وش يقصد بالمواجهة؟ ما ندري، السائل وينه؟ هذا يختلف. أنا ما أدري قصد المواجهة، تحتمل عدة احتمالات، فأنا نستطيع أن نجيب على هذا. أنت السائل عن هذا؟ لا، صبر. أنا جاي أحق الأمي. فلا أدخل الأرض إن شاء الله مكة معتمر لنفسي، وبعد كده سأحج لها مفرد، أحج يعني مفرد، يعني منين هحرم وهل هيبقى عليها هج؟ تحرم من مكة بالحج من مكان الإقامة ولا من التنعيم؟ لا لا، من مكان كان فيه. وهل هيبقى عليها هج؟ ضروري لأنك متمتع. متمتع من علم عرفت ما عرفت هداك الله، والحج لأمك لأمك متمتع عليك الهدي هداك الله، وتحرم من أي من أي مكان تحرم. نحن مرتبطون بحملة قادمة من الأمارات، وامرأة ما زالت حائض، فهل يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة؟ يا أخي، المرأة اللي حائض الآن يرجى إن شاء الله أن تنتهي قبل طواف الإفاضة، ينتهي الحيض. والحائض يا إخوان والنفساء تعمل في أعمال الحج ما تترك منها شيء إطلاقا، تحرم من الميقات، وإنسان متمتع وتحرم من الميقات، وتقف بعرفة وتبيت مزدلفة وبمنى ترمي الجمار، لكن الطواف يبقى ما يجوز أن تدخل البيت حتى تطهر، ما يجوز أن تدخل البيت حتى تطهر. وأما بقية الأعمال ما تمشي من الميقات إلا محرمة كغيرها، ما تريد من نسك، تمتع إفراد قران عالي، إلا أن إذا جاءت إلى مكة ولم تطهر سأني معتمرة، سأني معتمرة متمتعة بالعمرة إلى الحج يعني. فلا أدخل الأرض إن شاء الله مكة معتمر لنفسي، وبعد كده سأحج لها مفرد، أحج يعني مفرد، يعني منين هحرم وهل هيبقى عليها هج؟ تحرم من مكة بالحج. من مكان الإقامة ولا من التنعيم؟ لا لا، من مكان كان فيه. وهل هيبقى عليها هج؟ ضروري لأنك متمتع. متمتع من علم عرفت ما عرفت هداك الله، والحج لأمك لأمك متمتع عليك الهدي هداك الله، وتحرم من أي من أي مكان تحرم. نحن مرتبطون بحملة قادمة من الأمارات، وامرأة ما زالت حائض، فهل يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة؟ يا أخي، المرأة اللي حائض الآن يرجى إن شاء الله أن تنتهي قبل طواف الإفاضة، ينتهي الحيض. والحائض يا إخوان والنفساء تعمل في أعمال الحج ما تترك منها شيء إطلاقا، تحرم من الميقات، وإنسان متمتع وتحرم من الميقات، وتقف بعرفة وتبيت مزدلفة وبمنى ترمي الجمار، لكن الطواف يبقى ما يجوز أن تدخل البيت حتى تطهر، ما يجوز أن تدخل البيت حتى تطهر. وأما بقية الأعمال ما تمشي من الميقات إلا محرمة كغيرها، ما تريد من نسك، تمتع إفراد قران عالي، إلا أن إذا جاءت إلى مكة ولم تطهر سأني معتمرة متمتعة بالعمرة إلى الحج يعني، في تنتظر حتى تطهر، إن طهرت بأس عقبه اللي بعده تكمل عمرته، ما طهرت يوم 8 تدخل الحج على العمرة، صير قارنة، تقول لبيك حجاء في مكة مكان مخيمة اللي فيه، خلاص ينتهي الكلام، تبتل مع الحجاج على عرفة على مزدلفة على منى جميع، فتنتظر عاد يبقى طواف الإفاضة، تنتظر حتى تطهر. صبر صبر، خلينا نكمل الأسئلة. يرجى توضيح كيفية أداء الحج والعمرة متمتعين. يا أخي، معروف هذاك الله، التمتع من الميقات تقول لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج من الميقات ونبي رعلي، وإذا جيت مكة تأتي للبيت وتطوف بالبيت 7 أشواط وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من رأسك وتقول انهيت العمرة أيها المتمتع، انتهت العمرة كليا، ويوم 8 تحرم بالحج من مكانك أنت فيه مكة، بأي مكان أنت فيه تحرم بالحج، هذا المتمتع عليك الهدي يوم العيد. إذا خرج هذا المتمتع إلى خارج مكة، هداك الله، الركعتين ما في ركعتين، ولا نقول سنة الوضوء ولا نقول سنة الإحرام، إن كان وقت ضحى صلى صلاة الضحى، وإلا ركعتي الضحى ما هي من ذوات الأسباب، ركعتي الوضوء ما هي من ذوات الأسباب. عرفنا؟ فهو إن وافق صلاة الضحى أم بغي يصلي الضحى هو حر، أو صلت بعد فريضة يحرم بعد فريضة. طيب، لكن صلاة ركعتي مخصصة للإحرام هذا غير لائق ولم يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المتمتع يا مولانا خلاص غادر مكة وخرج إلى المدينة مثلا، هو تمتع بالحج، نوى عمرة متمتعا إلى الحج وأتم العمرة، ثم خرج من مكة وذهب إلى المدينة في زيارة. طيب، هل عليه ما عليه؟ لكن الأولى تأتي بعمرة، لبغى ترجع المكة مرة ثانية يعني تأتي بعمرة أفضل لك أخرى. نعم، أعظم لأجلك. نعم، لأن قاصد للحج والعمرة مرة من الميقات، لا تروح إلا محرم. هذا جدد هذه أولا لا يلزم حج الصغير، لا يلزم. عرفت؟ إن ذهبوا معكم عادي يذهبون، وإن تلبستم بالإحرام للصغار أعانكم الله، تحملون كل ما يجب أن يتحمله الكبير من هدي وغيره. نعم، أسلموا على أيديهم بأي طريقة تيجي. أنا زميلهم يقولوا إنه هو داعيج عشان يروح السعودية. الأسماء دي يعني أكتر نسبة في الخليج، ولسبب واحد، إما الدينار أمري يعني، ولكن حصلت في مصر قبل كده إن هم ناس الدعوة الإسلام وهم كانوا مصريين، والأعلم بأي بواحد فيهم يعني بتشاهد هذا الموقف. وياني قلت كان الأول اسمه إسحاق، قال أنا اسمي مش إسحاق، واللي اسمي أنا محمد. قلت له إسحاق، قال لهم لما تعرف إن أنا أسلمت والآن مرشح للزواج مسلمة، أسلمت متى؟ قال أنا أسلمت هذا الشهر الفلاني. عرض علي الباب فلوس، وعرضوا علي. قلت له متى من ودي رحت من قلب، بس أنا مشكلتي مع الحكومة الإسلامية. ليه؟ رحت المحافظ، رحت مدير الأمن، رحت الكل عشان يدوني الشدة، ما حدش أعطاني، والناس عاوزين يجيبوا ورايا يموتوني، وأنا أعطوني شهر فلوس أبي تاخذها. ودخل فين؟ في ناس مغفلين أحضنوه وزوجوه ودخلوه الوقت في مسجد، في المساجد ومجال الذكر والتوحيد مع المسلمين ومع الإخوة في الديارات، وهو أصلاً يعود للدير. ما ندري، شوف الله يهديه، ربما المسلم حقيقة إن شاء الله، لعله الله أعلم. إيه؟ هل أنا كشفت على صدره؟ ما أنا بس أقولك لا نجزم ما دام ظهر لنا بالإسلام الآن ولم يبين لنا شيء يخالف. خذ الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل من المنافقين على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، أعداد هائلة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، ما يخالف هداك الله. ليه ما يكونش فيه إخوة متشددين في المنطقة يشوفوا إيه أفعاله، إيه إيه هي ويجوب عليهم المقصد؟ ما أنت اسمع عنك، اسمع وبأي وسيلة يعود. شف بارك الله فيك، أنت من الإخوة. عشان إيه؟ عايز أسلم. اسمع، أنت من الإخوة. طيب منه مش عايز، مش محتاجه. اسمع، لا شوف، لا أقول اسمع عن هداك في نظرة. أنت بنفسك تأكد الموضوع، فإذا رأيت ما يخالف الإسلام من أمكنك أنت بنفسك. جزاك الله خير. أنا مسوش الإسلام، إحنا عايزين أفعاله. ما ندري، أنا ما أقدر نحكم هذا كله. وجزاك الله خير على هذا. الثانية، في تخبط بين السلفية والصوفية في منهجهم. الحين إحنا في حيرة. منهج الصوفية يقول إن طبعا من لم يكن له شيء فشيء فشيء. ازاي؟ هل يقولوا منه الصوفية؟ يكون له شيخا شيخ الشيطان. يعني ان اي واحد شيخ او اي عالم له تلاميذ ومريدين ويدرسهم ايه على ايه على المنهج بتاعه على حد يوصلوا ايه الى علوم الشريعة. احسنت، خل علمت. قل نحن شيخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس عرفت؟ قل كذا وبيننا وبينه كتاب الله وسنة رسوله. نعم. هل إذا بنيت أو شاركت في بناء لا جزاه الله خير، الله خير، جزاه الله خير، ما حصل خير. حاسس بها بقلبي. شايف خير. لا ما يخالف. شايف النفاق بعيني. اللي ما يخالف جزاك الله خير الله يثيبك. شايف وتخليك بالذات كتروا. اسمع جزاك الله خير. درجة معينة الله أعلم فيها كيف. جزاك الله خير. أقول الله يذيبك جزاك الله خير، كلامك معقول جدا جزاك الله خير. جند الأخوة من الجنسيات الآسيوية بالذات تشجع تعرف لك طريقة دعايزين بالضبط. إيه هذا في الإسلام؟ هل إذا بنيت أو شاركت في مناسك يكون هو نفس الأجر؟ إن شاء الله توجر على قدر ما أنفقت. والدتي بلغت 60 وهي تكافي تعاني من آثار مرض الشلل ولا تمشي إلا بعصا وتعاني من مرض السكر والضغط وقد انهكها المرض، فهل أحج عنها؟ نقول نعم حج عنها، إذا ما استطعت حج عنها. جزاك الله خير أخي، سلام الله يحفظنا وإياك. ما رأي فضيلة الشيخ في كتاب سليمان بن عبد الوهاب النجدي كتاب الصواعق الإلهية؟ لا الصواعق المرسلة قصدك لابن القيم. وش الصواعق الإلهية دي؟ ما أعرف الكتاب اسمه. سليمان بن عبد الوهاب النجدي، ما هو بهدك الله محمد بن سليمان بعضهم يقول النجدي، ما أدري وش الكتاب هذا. وكتاب الصواعق الإلهية أنا ما أعرفه، ما أقدر أحكم. ما يصلح مصافحة المرأة الأجنبية، ما تصافحها. يعتقد بعض الحجاج أن الصلاة في الحرم المدني 40 صلاة في 8 أيام، هل ورد؟ ورد في حديث لكنه ضعيف أو موضوع، ما ينهض لأن يطبق يا إخوان. ورد في حديث لكنه ضعيف أو موضوع، فهو لا ينهض للعمل به ما دام بهذه الحالة. صل ما شاء الله لك 40 50 20 10 فرضين متيس. نحن أتينا من اليمن وأحرمنا بعمرة متمتعين بها إلى الحج، وأحرمنا من الميقات وأتينا بعمرة وجلسنا بمدينة جدة ولا نتينا زيارة مسجد النبوي، فهل نحرم؟ نقول يا أخي إذا مريت بالميقات إن شاء الله تحرمون بعمرة مرة أخرى. إي نعم، وإن أحرمتم نعم تحرمون بعمرة مرة أخرى، والإحرام يكون يوم 7 بالحج إن شاء الله من مكة. هل يجوز أن أعمل عمرة بعدما أعمل عمرة أنا لوالدتي المتوفية؟ لا مانع إن شاء الله. بعد أداء الحج بقيت في مكة المشرفة وقبل العزم على السفر خرجت إلى الحل لغرض زيارة ثم رجعت بعد قليل إلى الحرم وذلك قبل طواف الوداع، فهل علي شيء في ذلك علما بأن لي منزل بمكة لكن أغلب السكن خارجها؟ يا أخي لا مانع كونك خرجت إلى الحل بغرض من الأغراض وعدت مرة أخرى، لا مانع ولا يلزم تأتي بعمرة كونك وصلت الحل ورجعت عادي. حصلت على أرض من الحكومة ولكن ما قدرت أملكها لظروف الواسطة فرفعت رشوة لأحد الأشخاص فخلصها وأعطاني ملكية الأرض، فماذا علي الآن؟ هل أبيعها أم ماذا؟ يا أخي الرشوة إن كانت الأرض حق من حقوقك ما لأحد فيها صفة، ما بينك وبين آخر نزاع إطلاقا، ولكن حجزها أو حبسها شخص صاحب رشوة يريد أن ترشيه ولا يمنعها عنك وهي حق من حقوقك. فقد قال الشيخ الإسلامي تيمية رحمه الله وأفتى بها الكثير من علمائنا على أن الإثم يكون إن دفعت الإثم على المرتشي نفسه اللي أخذ الرشوة. أما إن كان إن الأرض فيها نزاع وكذا وكذا فرشيت لتحصل عليها هذه الرشوة اللي عليها اللعنة وهي من أظلم الظلم وأفجر الفجور. ففرق بين ترشي هذا الشخص لأجل توصل إلى حقك الذي لا غموض فيه ولا فيه منازع لك فيه. بعض العلماء يجيزه ولو أن الإنسان تورى حتى عن ذلك كان أحسن ويستخلف بها الله، ولكن ينفع أن نرجو أن لا حرج إذا كان أن الحق لك ولا منازع لك فيه ويريد ظالم من الظلمة أن يمنعك منه إلا أن ترشيه فقد يتسامح بهذا الشيء. ما حكم من أحرم من أخرج ما الحكم في وجود المسلمين في ولايات مختلفة لا يوجد لهم؟ الله يهديك يا أخي، هذا ما هو بدين، الله يهديك. النساء يستدللن من خطبة الوداع بأن حق الرجال عليهن ما ورد موجزا بها، وأن حق الرجل على المرأة هو أمره إياها فيما يتعلق بحق الفراش. لكن هذا أخونا اللي سأل أمس. يا إخوان، الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. العرف أمر الله به، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وذلك بالمعروف، والإنفاق بالمعروف، كل ما بين الزوجين وبين الأولاد بالمعروف. نعود للمعروف في البلاد، إذا كان عرف البلاد أن المرأة تخدم زوجها وتقوم شؤون بيتها هذا يلزمها، وإذا كان البلاد عادتها للبلاد حدود معينة، ساعد البيت لكن ما ساعد المزرعة، ينبغي أن نقتصر على البيت وهلم جرا. فالأمر مثل ما قال الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفاطمة رضي الله عنها تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: قد طحنت بالرحى حتى مجلت يداي، وحملت القربة حتى أثرت براسي، تريد خادم؟ قال: والله لا أعطيك خادم، والله لا أعطيكما خادم، يعني هو زوجة علي رضي الله عنهما، وأترك للصفة بطاوية بطونهم من الجوع، ولكن ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فرشكما فسبحا 33 وأحمدا 33 وكبرا 33 وقولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، فذلكما خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنه: ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الجلوس: حتى ليلة صفين يا أبا الحسن. قال: قبحكم الله يا أهل العراق، قاتلكم الله يا أهل العراق، ولا ليلة صفين، يعني ما خليتها ليلة صفين. والتسبيح باليد يا شيخ ما هو بالمسبحة؟ التسبيح باليد نعم. المسبحة بدعة. إن المسبحة ما هي جيدة، المسبحة ما هي جيدة، ينبغي تسبيحكم باليد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي الأشياء التي تساعد المسلم على الخشوع في الصلاة؟ الاستحضار للقرآن، تدبر القرآن، وتعظيم الرب جل وعلا، واستحضار أيضا الأدعية التي ترد في الصلاة والتسبيحات، كل هذا مما يعظم الموقف في الصلاة. ما يثنى يمكن لجوابنا عنه شوي. وإذا استيقظت صلاة الفجر فأود أن أوقظ زوجتي اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لوجود الدنيا لوجود لدينا أطفال تقول إنني متعبة أصلي في وقت آخر، علما أنها فعلا متعبة وأنا لا ألح عليها لأنها فعلا متعبة. أما إن كانت الصلاة قيام الليل صلاة التهجد فأن تعطيها شيء من الراحة، وكل ما قمت شجعها على القيام بدون إلزام. وأما إن كانت الصلاة الفريضة فأقمها طوعا أو كرها بكل حال من الأحوال، ولا عذر لها إلا أن تؤدي الفريضة في وقتها.